kana keessatti anbiyoonni hundi aadamirraa qabee hanga nabi Muhammaditti nageenyi isaanirratti haa jiraatu wal hin dhabne wanni isaan keessatti wal dhaban akkaataa ibaada'aati, akkaataa jiru'uuti, akkaataa salaataa, soomanaa, fuudhaa fa'a. تنزيل العزيز الرحيم قرآن كن والرب جبان رحمتك أبو سر التبوسة لتنذر قوما أكا قرآن كنان أمتك أجل كتوف ما أنذر آباؤهم كان يرو أسئوك ستي namni isaan qajeelchu ittin ergamin sidura. Ummanni sun araba yoo taate nabi Ismaa'iilii as ittin ergamne, nama biraa yoo taate nabi Iisaa as ittin ergamne. Zamanni nabi Ismaa'iilii fi نبي محمد يوكا نبي إيسى آفي نبي محمد جدوجرو زمن فترات جأما كان إرجموت الراك اللآت يجئو دوبا أمة إرجان ربي الراج إتت نبي محمد إرجمه فهم غافلون أمة توحيد ربي ولاله كان karaaq ajeelaa haqarraa baye isaan tawxiida barsiisee qajeelchu'uuf nabi Muhammad ergame. Laqad haqqa alqawlu, dubbiin muramtee jirti. Calaa aktharihim, irra hedduu namatti, zamana hedduu, akka irra hedduun namaa dhiyana ibiddaa tayee ixaaxamu firdii rabbii godhamtee jirtii. Fahum laa yu'minuun, warri azaabni itti murame abaduma hin amanu. Innaa jacalnaa fi acnaaqihim, nuti morma isaanitti hiinee jirra aghlaalan, harka lamaan mormatti ol hiinee jirra. Fahiya ila aladqaani, harki lamaan harki lamaan lafee areedatti ol hidhamee jira. Akka mataa isaanii gajje'uu dhoowwuuf. Fahum muqmaxuun, isaan mataa ol qaba'aati deeman, if jala gallaaluu hin dandayanii. Ma'anaan kanaa warri badiin itti muramte sun haqaa gad hin je'u. Je'ullee hin dandayu. Rabbiitu dhoowwe. Waja'alnaa min bayni aydiihim, jarasan fuula duree isaanii saddan, dallaa jaarree, wa min khalfihim saddaa, duubbee isaanittis dallaa jaarree. Fa aghshaynaahum, ija isaanii hagooyne. Fahum laa yubsiruun, isaan waa takka hin argan. Isaan haqan argan jechu'u. Odoo laalchatti nama ija qabu tayanille'e. Wasawaa'un calayhim aandartahum, jara rabbiin akkasitti karaa itti cufesan dinniinu'uu fi yookaa gorsitee sodaachisu'uu fi am lam tunzirhum laa yu'minuun, dinniinuu dhabuun kee yookaa gorsuu dhabuun kee isaanitti wal qixaa hin amanan. Nama rabbiin jallise namni qajeelchuu dandayu hin jiru. Innamaa tunziru man ittaba'a adh-dhikra, namni ati dinniintee yookaa gorsitee gorsi kee isa fayyadu نما قرآن جل الديم اتأمني وخشي الرحمن بالغيب رب صداته وان إني إيسي جئين إيسي وان إني دلق جئين دلق خطاط ربي صداف كانما إجان هن أرجن فقؤت أدمان صداته أمنو فبشره بمغفرة نما قرآن جل ديمي ربي صدات سن أرارم ربي تنقمت شيسي وأجر كريم أما اللي سواب قارئين جنة ربين إساني كنون إسان قمت شيسي إنا نحن نحيي الموتى نتي قافك يا من جيسي نما دؤيك أبريجرو هندا jiraachifnee dirree qiyaama'aa geessina waan isaan addunyaa irratti dalaganirraa isaan gaafannee kan gaarii dalageef jannata kenninee kan hamtuu dalage azaaba geessu'uuf wanaktubu maa qoddamu waan isaan addunyaa irratti dalaganii dabarsan hunda kitaaba dalagaa namaa keessatti katabnee ol keenya irraa isaan gaafatu'uuf wa'aasaarohum waan isaan karaa godhanii eega isaan dabranii isaanirraa hafee namni itti dalages ni katabna hamtuu taatu toltuu taatu faanti gaarin namarraa haftee ربين سواب إسئي هنگا قياك إياما أتي كتبو سن أكا وانما برسي سؤوتي أكا كتاب ألفؤو يوكا برسؤو أكا مكمئاني دابؤو أكا ربي جأني ووقفؤو تكا كنؤو أكا مسجدة جارؤوا أكا إلمو مؤمنا إيسؤوتي أمو فانت همتون وان أكا بدعا همتؤو وانما إسلام ميلو كان أمة إسلام ميلو كان إني جلقب كان نمني إسا جلد ديمي دلقمرا نما وان همتو karaa godhee du'e diliin waan saniiti fi diliin nama waan hamtuu inni karaa godhe san dalagee hanga guyyaa qiyaama'atti isarratti katabamti kan diliin nama dalagerraa hin ir'anne akkuma namni waan gaarii karaa godhe sawaabni nama waan san dalagee hanga guyyaa qiyaama'atti isaaf deemu kan sawaabni nama dalagerraa hin ir'anne wa kulla shay'in ahsaynaahu nuti waa hunda katabnee jirra fi imaamin kitaaba lawhal mahfuuz je'amu keessatti mubiin kitaaba waa hunda ibsu keessatti katabamtee واضرب لهم مثلا أصحاب القرية يا إرجماخي يا محمد ورس خجب سيسف إسا قند تكوكا أنطاكيا جأمو أوديسي ها غرف منيني قند أنطاكيا آكن بيا روم تن أما نانو سوريا آفي تركيا آجرت كيس سجرة إذ جاءها المرسلون كان قندسا إرقمون نسدي كان نبئيسا إرق كوفي مكان إساني صادق إفي مصدوق إفي شمعوني إذ أرسلنا إليهم اثنين قافا جرى لما قندسا نت إرقني صادق في مصدوق ارجنه فكذبوهما دوب ورغند سني جرى لمان سن خجب سيسا كانوما كراما هدو إرى أرغن وان غندس ورتابوتا أسنام يوكا مكا إباد تايف فعززنا بثالث دوبا نمس ديسا إرغني إن شمعوني جرى لمان جبيسني فقالوا إنا إليكم مرسلون إرغني جبيسنان جرسدين واني ورغند سنيت جئن نوتي نبئيس الرائس نت إرغمن دينا ربت إسيام أوجج سنما قبرو إيساء ربي توكج فكاتان قبن كان إسني في سنما اللي أومي تابوت اللي أومي إبادة دين كن دين ربين كتاب بوسي نبي إيسى برسيسي جأنين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا جنان إسن إرغموت ربي تيوهن دنديسا إسن وأنبراتي متي نمم أكا كينيتي أكامين نكيسا ربين نت إسن إرغة وما أنزل الرحمن من شيء ربين واتكهم بوفن واتكهن إرغن إن أنتم إلا تكذبون إنما إسن وامبراتي متي ور نت إرغموت جئ كجب جأنين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون جنان إرغمون والنجئين ربين كينيا نبيخا نتي نما إسنت إرغمي وما علينا إلا البلاغ المبين نتي وننرتجر دين دربا فني رقام الأتآن إسنت جيسو رغان كينيا ملأتان نما إجمالي دلتيف فئي ربيت إجبانو ركبستا فيسو نما دؤي تاسو جأنين قالوا جنان وردغان دساني وكابيساني أكي جئين إنا تطيرنا بكم نتي إسنين هودن إسنتو نت فرس إسن أسقفون كن فان نتهن تل سببا كيسنيف رومن برس دين الراج إته لئن لم تنتهوا والله يو وان نون جتن ربي توكيش قبرا نون جتن كندي سوباتن لنرجمنكم أجآن إسن دربا نابيخا ولا يمسنكم منا عذاب أليم يود الدني اتففتا عذاب إسن لا للسوت نرى إسن تقى بيخا جأنين قالوا جنان إرجمون والربي سنيت أكجأ طائركم فركيسا معكم إسني وججرة كان سببا إسن كفرتنيف روبن إسن الراء جئته سببا كين يفيمتي أئن ذكرتم سي نتي إسن قرسيني حق إسن يادة شيس أوف خرا ربي كيسنتي إسن يامو كناف نتفرفتن ننجتني نكتات أوف تقآن نتم أوف نوخختني بل أنتم قوم مسرفون دبين وأكسيمتي واني أكس إسن جتشسيسي إسنتو ورّا كفرؤون دلي كيس وسنا به جأنين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى نمت توكو كان حبيب النجار جأمو كان إرجموت سنت أمانيجرو كان من إساء من درسا جمعت آننجرو هقا والربية والربية سني إرجموتا ميل أتجرا جتشاد أغيو شيء آتي أفه قال يا قوم اتبعوا المرسلين يا أمة خية إرجموتا كان جلا ديما وان إسان اتئسياما أبدا كيبلا اتبعوا من لا يسألكم أجرا نما وان اسم برسي سرت من دا يوكا دموز اسم هنقافن يوكا انخدن ورق اجل ديما وهم مهتدون اسا ورق اجيل اسنس اسان جل ديما اجيلا جئين جنان اتدينا اسان الرجرتا اسانت امنتيتي ربي توكيتش اسان جئن جبرتا جئنين جنان وما لي لا أعبد الذي فطرني سلا مالي وان ربينا أوم إبادو يوكا جبرو نأوو كان أكما نأوم إسن اللي أوم وإليه ترجعون كان إسن دوتني جر إسا قيابرو ديبتا أكمن أن جر إسا ديبئ كان جاف دوتني جر إسا ديبتا وان دليدا هند الرائس جافت ربيسا إباد وننا أو هنجر أأتخذ من دونه آلهة سي أكمتن ما ربي أجت أصنام تابوتا هن أجيني هن قر هن فيني كان نما إسا قبريف واتك هن تر ربي قد إبادة يوكا قبر إن يردني الرحمن بضر أصنامني إكينيا إسا كيسا يو ربين بلايو كادرارا نتبو سوفئ لا تغني عني شفاعتهم شيئا شفاعا أسناما يو كاتابوتا سني واتك ننفيد يو أرارا نابر باد أك إسن نما شفاتي سيتنت شفاعا سنما يوكا تابوتا سني واتكا ننفيد واتكا نانغوت سلا تغان هن أغيني هن فيني هن شفاني أكمتنا تولا ولا ينقذون أصنامني تكايو تابونسن عذاب ربي جلا نباسو هن دندايو تناف جتشا أن ربينا أومي ديسي وان إني أومي ربين قد إني إذن أن يون وان ربين تين ربي قد يوكا قبري لفي ضلال مبين جلنا ملأتا كيسنجرة إني آمنت بربكم فاسمعون دقيا أن ربي كيسنت أمني دين إساك أبده جئين هقاسا تقآن تمني ميلا إرده مني أجيسا قيل دخل الجنة هقا إني دؤ واني إسان جئمي جنة سيني ياني برا يوكا قول برا قرين أكجدت فكا ياني برا أكجئو هقا إسان أجيسو اتئرئن ربين إسان جدؤ باسي إساجرو jannata seensise. Qaala wanni namichi sun hoggaa jannata seenu je'e yaa layta qawmii yaclamuuna bimaa gafara lii rabbii, way ummanni kiyya odoo araarama rabbiin naaf araarame beekanii, odoo waanin an jannata kana argadheen beekanii, silaa amananiiti waanan an argadhe kana argatan. Rabbiin waanan an tawbadhee waanan diinaa isaa qabadheef naaf araarame. Waja'alanii minal mukramiin, jannata na seensisee warra guddifamerraa na godhe. Wamaa anzalnaa calaa qawmihi min ba'dihi min jundin min assamaa, ummata qaalicha sanii balleessu'uuf eega inni du'ee takkaa jiddu'u fuudhame isaan balleessu'uuf ashkara sami'ii, ashkara malaayika'aa sami'ii hin buufne. Wamaa kunnaa munziliin, nuti nama ummata durirraa rabbitti balleesse fixu'uuf takkaa ashkara sami'ii hin buufne. Isaan fixu'uuf ashkarri malaayika'aa sami'ii bu'utti hin haajamnu. إن كانت إلا صيحة واحدة إتآن ور رب التبل ليس وانبراته متي إيان سمتك كان جبريل إتئي ملي إيان ستك جسن هقا جبريل إتئي فإذا هم خامدون أمني قال جسني هندي لبميتي akka ibidda dhaametti dhuman cal'isanii, yaa hasratan calal ibaad, yaa badii orma kuffaaraa kan ergamoota rabbii hijibsiisanii balaan itti buute. Isaan maa ya'tiihim min rasuul, ergamumti tokko itti dhufee illaa kaanuu bihi yastahzi'uun, xiqqeessuu hin oolle isa kijibsiisu'uun ajjeesu'uun. Alam yarawu kam ahlaknaa qablahum min alquruun, si warri kafaru kan nabi Muhammad kijibsiisu hin beeyne ummata hedduu isaan dura dabre kan isaan ergamoota keenya kan isaanitti ergine kijibsiifnan lafarraa fin'e. بيخان جتشو أنهم إليهم لا يرجعون أكا ور سببا إرقموت خين يخجبسيس أوتف أمن سن الدنيا الرت هندابن هنبين دوبا كان بيخان مالف غرفمني rabbitti kafaruu anbiyoota kijibsiisuu hin dhiifne. Wa in kullun lammaa jamiicun ladaynaa muxdaruun, khalqiin wanni uumame hundi ummanni dabree fi kan dhufulleen hundinuu guyyaa qiyaama'aa mana murtii rabbirra fidaman gaafatamu'uuf. Tokkolleen kan achi dhufu malee hin taane jechuu eega qabri'ii kaafamanii jiraachifamanii. Wa aayatun lahum, akka rabbiin qabri'ii nama kaasu wanni ragaa mul'ataa namaaf tayu al ardul mayta, dachii bishaan dhabdee goggoydee duutee waa magarsuu dhiifte. Duuti dachi'i goggogu'u, ahyaynaaha, duuba dachii duute san jiraachifne. Dachiin rooban jiraatti, hoggaa rooba argatte jiraatteti sossooteti ida'amtee mayra adda addaa magarsiti. وأخرجنا منها حبا دوبا دچيسا نرى مدآن بافنا مدآن أكاك أمدئي مشنقاء آفئي فمنه يأكلون إسان مدآن دچين دوته جراته التسن الرابيو نياتا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب أكسما مسنو تمرات في إنبا دچيك ست يوكا لفرت إساني أمنجر وفجرنا فيها من العيون كان مسنوتا سنكيس إجابشاني يافنيوكا برك إسيفن ليأكلوا من ثمره أكا مدآن تمرات في كان الرل إيناتنيف وما عملته أيديهم مدآنسا حرك إساني هن طلچن هن أومن نوت إسانف أوم جتشو تكا معنان إسا وان هرك إساني دلقر نياتا جتشو أفلا يشكرون سربيف وان إساني كن الرت قلتهن قلتني سبحان ربين وان إسان همال لهن درا قل قلاي الذي خلق الأزواج كلها كان وان أدّاتا قصا قصا هند أومه مما تنبت الأرض مدآن دچين قصا أدّا مغرس ترى ومن أنفسهم أما اللي لبو إسان الرئيس قصا لما ألأ إير أومه ومما لا يعلمون أما اللي وان إسانهم بين الرا وان عجائبا كان سمي كيسجر كان دچي كيسجر وان إسن إجانهم قرر أومي سنهند رقاتكما ربيت في دنديتي إساتي نوهما تكايو إسان أغرسيس درسين إبسدي في صدومي تقفات آهنغن درسين إبسدي في صدومي لما فأى إسين سورة ياسين آية صدومي تربرك أبديهنغ آية صديتمي صديت ديمتي جوز ديدمي صدفأى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا

فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم معنان آية توتكنا أكن وآية لهم أمس رقام الأتى هم نواك قدو إسان قرسي سراتك الليل هلكني نسلخ منه النهار كان قيا إرى بافن إفا إرى ديمسفن فإذا هم مظلمون دوبا هقا قيا أكا قغار إرى فور أنت هل كان إرى فون تكا إفا إرى ديمسفن دكنت سينا قيان هل كانيف أكا هجؤوتي dukkana halkanii guyya'aatu hagooga duuba hoggaa guyyaan irraa fuudhame halkan mul'ate dukkanti isaa mul'atte namni dukkana seene halkan dukkanaa wajji guyyaa dura argame guyyaan isa booda والشمس تجري أدون دنديتي ربيت كرايوكا فالكايوكا فاق إسئيكي سديمتي كان إرامين لمستقر لها أدون بك إسئي قيؤوف ديمتي زمن إسين كيسة آبت ويتي إسين اتلمت قيؤوف ديمتي سن قياك يا مآتي كان الدنيا جيدة يوكا ديغمت رمت بكين أدون اتدامت لما توكو بك أرشي جل جرتت سجود أوفي كان هقا أجت سجود ديمت دبرو إذني إسئي قدن أكاست ديبتي باتي ammoo guyyaa qiyaama'aa hoggaa sujuudu'u dhufte izniin isiidhaaf hin godhamtu if duuba deebiti sun alaamaa qiyaaman dhaabbatu'uuti. Lammaffaan bakkeen yookaa garri isiin itti deemtu waytii amni isiidhaa itti dhumu sun guyyaa qiyaama'aati. Amni isii kan eega uumamte deemtu guyyaa qiyaama'aatti dhuma. Kan amni isii dhaabbatee sosso'iinsi isii cal'isu, kan aduun maramtee addunyaan achitti dhumtu, aduun hoggaa deemtu biyya takkaaf baya'aa biyya takkarraa dhokata'aati deemti. Biyya garii keessatti guyyaan dheeraa biyya gar'itti ni gabaabbata. Hanga gabaabbatuu keessa halkan sa'aa takka tayutti kan eegasii aduun baatu. Akkasuma biyya gari'itti halkantu dheerata hanga aduun sa'aa takkafaa teessee seentutti gaafas salaata fi soomanaaf jarri biyya sanii waytii biyya isaanitti dhiyaatutti likkeeffatan. Zaalika aduun akkasitti deemun taqdiirul aziiz dalagaa rabbii jaba'aati al-aliim. Kan waa hunda beeku wal-qomara qaddarnaahu manaazila ji'aaf hoggaa deemu bakka qubatu likkeessinee jirra akka lakkooysi baati'ii beekamuuf jecha. Bakkeen jiini qubatu bakka 28 halkan 28 keessatti halkan hunda bakka takka bula kan bakka sanirraan hin tarkaanfanne kan achi buluu hin oolle jechuu. Duuba hoggaa halkan boodaa ga'e qal'ateeti goobaya takka akka goobo'oo taya takka idda'aa taya. حتى عاد كالعرجون القديم هنگ أرجون دلوم فكاتت أرجون جتشون قبين قرؤو تمرات كان قققه دالت شاي جلت جين أكن ريف جئ باتي بيس سؤوف قرأمه أكم أدون halkanii fi guyyaa beeysisuudhaa godhamte amna isaan lamaanii rabbiin wal dabarse aduun guyyaa hunda baatee dhiiti bakka baatunirraa bonaa ganna siixi akkuma bakka lixxuunirraa siixu aduun bakka kalee baaten yookaa seenten ar'a baatee hin seentu irraa siixi malee. Sanii jecha halkan dheeratee guyyaan gabaabbata. Akkuma gaafin guyyaan dheeratee halkan gabaabbatu. Aduun urjii guyya'aati je'amti ammoo jiini bakka bulu qabaa baati irraa halkan duraati baya isaa xiqqa'aa kan ifaan isaa xiqqa'aa kan ida'amaadhaa deemu kan halkan 14 guutamu kan eegasii ir'ata'aa deemu hanga deemee gur'uu timiraa tan goggoydee jallatte fakkaatutti urjuun damee gur'uu timiraa keessa jirtu. Ammas baatii taanis akkasumatti deebi'ee deema. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أدون جئتي جئتك أبدي بك إني قبتو قبتي إفا إساء الرادم سسو هنك أبدو هندنو بك إساتي موتئي هقاها الكن جيني باي Aduun hin ibsitu akkuma jiini hoggaa aduun baate hin ibsine silaa odoo aduun halkan keessa ji'a dhaqqabdee baate zamanni hundi guyyaa tayaa walal laylu saabiqun nahaar halkanis guyyaa dura hin dabru zuhrii faa dhufee hanga dhaqqabee ifni irraa deemee waytiin halkan taatutti hundinuu waytii isaa keessa dhufa. Takka maanaan isaa jiini aduu dura hin dabru jechu. Wa kulluun fi falakin yasbaxuun. Aduun jiini urjiin hundi isaanii falaka yookaa karaa samiidhaa keessa akka namni bishaan daahu deemutti deeman haa ta'uu jiini falkaa yookaa daawaraa isaa keessa baatii takkatti dabra ammoo aduun bara yookaa amata tokkotti falkaa isii dabarti. Ji'aatu irra ce'a jechuu. Tanaaf jecha aduun ji'a hin dhaqqabdu ammoo jiini aduu dhaqqabuun ni mijjaaya. Haa ta'uu irree ittiin qabu. Wa aayatun lahum. Wanni dandeeytii teenyarratti ragaa isaaniif ta'u annaa hamalnaa zurriyyatahum fil fulkil mashxuun nuti. Abbootii isaanii doonii guutamtuu yaabbachiifne bishaan addunyaa guute kan gaarotii addunyaa liqimse jalaa nagaya baafne dooniin sun tan Nabi Nuuh jaare bakka sadiitti qoode doonii gama jalaa bineensa fi waan xixiqqoo lafarra yaatu dhiiraa dhala'aan gosa hundarraa fuudhee guute ammoo tajidduu horii fi waan horii fakkaatatiin dhala'aa dhiiran gosa hundarraa fuudhee yaabbachiisee guute ammoo doonii gama gubba'aa namaa fi shimbirroo yaabbachiisee guute doonii san eega isaa yaabbatanii bishaan dachii burqee sami'i dhangala'ee addunyaa guute ol fuudhee baatii jaha bishaan gubbaa teessee bishaan dhaabbatee lafti goggoynaan dooniin lafa buutee gaara juudiyyi je'amu gubbaa teesse inni biyya Iraaq keessa namaa fi bineensi doonii san keessatti najaa ba'e namaa fi bineensa amma addunyaa tanarra faca'ee jiruuf haadhaa abba. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قبروتن كن يفقوم نجرة وان إسا يابتا كان أكدوني نوح سن وان إسان أيلي ربين إساني كنين سفينة نوحرة لالتني تلچني تن بحر كيسا ديما تن سفينة نوحرة قد أويوكا تكو أوتيو تن لفران ديما كان أكا غالا كونكولولاتا آتكايو سيارة آتايو تن سمي كيسا ديما تن أكا برر آيوكا طيارة آروب الآتايو هند رب ماتو أومي أيلي نما كنين مكافي سبيل في إلينس في بشان بنزين إبدا إني أومن ويا بطن كيسا واني نمني حركة كيسا أبو دلقا والربين أومي ولتك أبو أكن بنوح مكافي مسمار ولتك أبي دوني درا درسو نمني أبتي بشان كيسا يوكا قبعان ديمة تلشتي كان سببا سنين بشان جلا بيان إسافي ور إسا وج يابته نما في بنينس اللين وإن شأن نغرقهم ودوفين ور دوني يابته سن دوني إسانتك اللين سهما إرقناتي قران قلتني بشان ناتشفنا فلا صريخ لهم نمني إساني درمتي نقيا إسان باسو هنجرو ولا هم ينقذون إسان بلا سنرى نقيهم بيان تكاهم بافما إلا رحمة منا نوت رحمة إساني قل إيه نقيا إسان باسما لي ومتاعا إلى حين هنق أمرين إساني كتبني أمتو إسان أنا نيس أوجج تناف جج نمني والربين إساف أوميابت بحر كيسة تيو سمي كيسة تيو دقمي ربي إساء الرانفتو أبو ربين أدو رحمة إساف قلوباتي أيارا إنك إلينس ربيتين إلينس إساء كيسة برر بابر يوكا مركبني إني يابتو قرانقلا واني إسا باسنجرو نبدا تنافجتش نمني هقومتك ربي إسرى درومو يادو أيلين أبو مي أينيو ماتو إلينس ربي را دروما إلينس ربي الران دروما جاء وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم هقا أرم كفارا ور رب بين عذاب الدنيا بلا ربين إسن التبوس صداد أمنا وما خلفكم أما اللي عذاب آخر صداد أمنا لعلكم ترحمون أك رحمة ربي الدنيا آخر أت أرجتا جأنين نددا كفري إساني اتففا أدورقان إيمانا إساني ملأتاجر وما تأتيهم من آية من آيات ربهم معجزان ربي إساني تن إيمانت إسا يامت تكلين إسانيهن رفت هن أرغن إلا كانوا عنها معرضين يو كنين كيبلو ددن تيملي معجزات كليهن كيبلني نخجب سيسن جتشو معجزا ربين بوسه تن أكا قرآنا تاتو معجزا والربين أومي تن أوما نما أوما دج إسمئي أوما وان إسالمان كيستي أومي كيسا نما ملأة تيو هنك إبلني هنك غرف منيني إراغر قلن وإذا قيل لهم يونف قرصاف جتش أرم كفارتين جأمه أنفقوا مما رزقكم الله هري ربين إسني كنرى والروان قبنف وكن آغرقارا هقا أرمي مؤمنا جئين قال الذين كفروا للذين آمنوا ور دبي ربي ددو ور ربي اتأمنين أكجئوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه سي نم ربين إسنجتا أدوفت إيه هريك النافي نياتشسوف هريك كينيا كننا نم ربين هي يومس نتدرومسنا جأن كفار رقافسي هقا نمني و انقمني هقا هياسي وانقبني اتلاكي وانا كن جئين ديمي ربي كي خدتو إساتو نرسيف جالا دوبا إننو سدو واتي أكامين نتي سيف كننا جأنين أرمي كفارا سن إشنا آف أكس جأمالي ربي تجراه يادا تناف جتشا أكا ربين نمجري غلطنا غلچيتي نموان قبن غرغارا لالؤوف هري إساف كنو أكا نمجري نئبسمو هن أبسو لالؤوف هي يومسو هن بيخن أكا ربين أبلو يو درومي نك أجيلا أبلو يو درومي نجلتا أبلو يوهي يومي نك أجيلا أبلو يوهي يومي نجلتا بيخي نموفو وان إساف طولو قودي هم بيخن أكا ورّوان قبني سنكي ورّواك أبو غرا آخر آباة أكا ورّواك أبو يوهري إسا غرا آخر آدبر فتوفته نما وان قبني أستي كني سواب وان كني آخر أتي فرأتو أكا نمني واربين إسا كني مئا أرغون يو نمني وانسن هن قبني نانو إسا جراتي تاي هم بيخو أرمي كفارا سلا أدو بيخي نمني وان قبني حق نرى أبا بيخي غرغارا إن أنتم إلا في ضلال مبين ولا لوان دبنيتف نما وان قبني غرغار أتي إسان غرسون إسن كانت نغرسون جلنا ملأتا كيس جرتن كان نما ربين هونجس غرغارا نونجتن جئن تكا معنان إسا أرم إسلامتيتو أرم كفارتين إسن ورّوان قبن غرغارو ددؤون جلنا ملأتا كيس جرتن جئ ويقولون متى هذا الوعد أرم كفارا قياما نونجتن يوم تابت يوم أبرئي كافمنا إن كنتم صادقين يوكن لغادبة تاتا جأن دوب ربين أكجئ ما ينظرون إلا صيحة واحدة وان براهن إيغن أفوفا قرئي تكتي ملئ أفوفا دراتا إسرافيل أفوف تأخذهم تن دنجتت إسان فوت وهم يخصمون إساني والمرم إساني وان دلغن كيست والمرم كنين وابتا وام بتئي كيستي نمو دلقا إستي جرقلي آخرا دقتي نمو بكما إني جرتي حالما إني كيس جرتي قياما اتتابتي إساني إفرا قبن أم فلا يستطيعون توصية دوبة دامتو هندك أبا ولا إلى أهلهم يرجعون بكجرني جرى والرئيساني هندابا أتشمت دؤا كمقالاجر مقالمت كان نات أفان كايت أوديم ودو أفان هنكاين أمن ونفخ في الصور أمس إيغا برا أفرتماتي قرين لميسا تتأبريد نمك هافتو أفوفمتي فإذا هم من الأجداث دوب إسان أبرئ الراي إلى ربهم ينسلون دفني جرجران بياني قرى درك يا ماء يا أن قالوا ور كفر ونجئوا يا ويلنا يا بديتين من بعثنا أين تنكاس من مرقدنا بكتئيس كينيتي أبري تينيا أين تنكاس جأن رفتني مالف إسان هنغا أمت أفرتما نرفني عذابهن أجري بك حسابتك آدايا آجنان وان بلسا بيخني عذابت ديمنا بيخني رفتني معلومات نكاس جأن إسان ور كفري أمو ور أمني هرفتو نجمد وان جنتت يانا بيخنيف دوبا هقا كفار مالت نكاس جئو أرمي مؤمنا يوكا ملايكا وان إسان جئت تكاجئا هذا ما وعد الرحمن أبريد آكا فمنكن والرب نؤديس كان كرائر جموتتين نقاي وصدق المرسلون كان إرجمون ربي والرب الرانو أديسا هندك ستي أقادبة إن كانت إلا صيحة واحدة دوبة أبرئي إسان كاس إيان سمتك كتشمالي وامبرات نيمت إيان سكن للبي إسرافيل ورق أبرئت للبو وان إني جئون يا لفي ببوت يا همن أدببات يا رفينس أدفجأ ربين غر دريك يا ماء ديم أتئس أججي جئيني غري لميس أفوف در للبيت أفوف يوكا إيغ أفوفي للبا فإذا هم جميع لدينا محضرون دوبهن دئساني نبرت والغين دريك يا مآت آبة بك اتقافة من فاليوم لا تظلم نفس شيئا قياكنا قياك يا ماء لبون تكلين هن قد أمت ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وان دلي دمالي وان براهن مدتا يو غاري دلي دن قياك يا ماء غاري مدتا يو همتو تاتي همتو مدتا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل ور جنة قياك يا ماء سن جاتني qanani'i keessa jiran faakihuun waan argataniin qanani'an yookaa mi'eeffatan waan warri kuffaaraa keessa jiru cinqii isaanii quban qaban. Dalagaan warri jannataa itti jiru tan isii ja'anii waan biraa irraanfatan akka dubra jannataa tan rabbiin isaanii kenne balleessu'uuti. Maalif warri jannataa hoggaa beera isaanitti dhaquu fedhan isii dubratti deebite argan duuba isii xaliila qulqulluu dhiiga malee uran. Ammallee moosiiqaa takkaan masinqoo dhaggeeffatan waan fedhan nyaatanii dhuganii waan rabbiin isaanii kenne daawwatan. Hum wa azwaajuhum warra jannataatii fi warri isaanii fi zilaal gaaddisa keessa jiraatan waan aduun jannata keessa hin jirreef. Cala al-araa'ik isaanii siree irratti muttaki'uun cicciqilfatu lahum fiihaa faakiha warra jannataatiif jannata keessa asheeta waan hundaa kan addan cinneetu jira kan isaan irraan dhoowwamne. ولهم ما يدعون أما اللي وان هونيف هندات جنتك هيس إسان فجرة سلام قولا من رب الرحيم أما اللي سلامتا ربين رحمتك أبو إسان جئو جنتك هيسات أبا سلام عليكم جآني والنسانر ور جنتك مئايو hinjiru isaan gaafa rabbi arganii dubbii isaa dhagayan gara biraa mil'atuu hin fedhan. Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun orma kuffaaratiin dirree qiyaama atti wanni je'amu orma mu'minaatiin adda bayaa sun hoggaa isaan isaanin walitti makamanii. ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا إلمان آدم سي أن بالما إسن الراهن فوني كرا إرقموتك يات أن إسنهن أججني ألا تعبدوا الشيطان شيطان إبليس هن إبادنا دبي إساهن لقينا إنه لكم عدو مبين شيطان إلات يوكا دين كيسا ملأتا وأن اعبدوني نعبادا تكمات يادا وان أنجئوا أجايا إسنين هنجن هذا نعباد وان أن إسنين جئوا أجيسني وان شيطان جئوا أجايو ددون صراط مستقيم خراك أجيلا دينا دريرا ولقد أضل شيطان أقمان جل ساجرا منكم جبلا كثيرا إسنرا نما هدو خلقي هدو أفلم تكونوا تعقلون سئسن أكا شيطان دين كيسنتي أكا إني إسن جلس ور إفرّا بيخو تاتني هن أمنتني إسن يا ور ربّت كفر آخر أتي ون كفارا جأمو هقا إسان أربو لإبداغيا هذه جهنم التي كنتم توعدون إبد الدنيا الرّت إسن اتهمني دقوم سوددن كنا اسلوها اليوم أرأسينا بما كنتم تكفرون سببا ربت كفرتنيف ربين أكجئ اليوم نختم على أفواههم ar'a guyyaa qiyaama'aa afaan warra rabbi moromee ni hiina ni cufna akkan dubbanne goona waan isaan afaanin kijibaniif watukallimunaa aydiihim gaafas harka isaaniitiitu nu dubbisa waan akkanaati dalage je'ee watashhadu arjuluhum miilli isaanii ammallee humniti biralleen ragaa itti baati bimaa kaanuu yaksibuun waan isaan dalaguu turaniin humniti hundi waan isiidhan dalage dubbattee himti wanni humniti isaanii ragaa isaanitti baatuuf kuffaaratu ollaan gosti ragaa itti baanan lubbuu teenyarraa yoo ragaan nutti bay malee ragaa nama biraa hin qeeballu je'an hoggaasan rabbiin afaan isaanii qabee humniti isaanii ragaa itti baate waan akkana bakka akkanatti waytii akkanaa dalage jettee ragaa itti baate ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أدوفين أرم كفارا سن نجامسنا أكوان أغرقونا فاستبقوا الصراط دوبا كأني كرايا أولف والدقما فأنا يبصرون أكمت كرا أرغن هن أرغن جتشو ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم odoofeene orma kuffaaraasan suuraa isaanii bareedduu tana jirjiirra jaldeessa goonee takkaa dhagaa goonee bakka jiranitti famastaxaacuu mudiyyaa yoo dhagaa isaan goone yookaa miila jalaa fuune ifirra gattaa'anii silaa if dura deemuu hin dandayan walaa yarji'uun if duubas deebi'uu hin dandayan deemu'uu fi dhufullee hin dandayan jechuu waman nucammirhu nama umrii isa dheeressine nunakkishu filkhalq uumaa isaa gadgara galchina ni ir'ifna duuba eega jabeenyatii laafa eega dardarumma'aatii dulloom hanga totorra'utti hanga akka joolle'etti deebi'utti waan beeku wallaalee kun warra anbiyaa hin ta'in isaan odoo hangamuu umrii dheeratanille'e hin totorra'an ulamaan dhuga'aatis akkasi inumaa dhawaatumaani ayliin isaanii ida'amti afalaa yaaqiluun si ormi kuffaaraa sun rabbiin nama sadarkaa takkarraa takkatti dabarsuu danda'u warra du'e sadarkaa du'arraa sadarkaa jiru'utti dabarsuu ni dadhabaa ni dandayaa hin beekani hin amananii ormi kuffaaraa nabi Muhammad walaloo nutti fide jennaan rabbiin isaanirratti deebisee akki je'e wamaa callamnaahu shicr nuti nabi Muhammad walaloo hin barsiifne wamaa yanbaqiilah walaloo je'uun nabiif hin laaftu inillee walaloon isaan hin maltu إن هو وَنِّ نَبِي مُحَمَّدْ إِسْنِتِّنْ أُفْ وَأَنْبِرَاتِي مِتِي إِلَّا ذِكْرْ ذِكْرِي لَا قُرْسَ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ قُرْآنَ هَيْرَ فِي وَأَنْبِرَ اللَّي مُلْئِسُ إِبْسُ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا أَكَّ قُرْآنَ كَنَان نَمَا لُبُّ يُوكَا أَيْ لِيكْ أَبُو sodaachisee akka amanu godhu'uuf warri jiraan warra amane ويحق القول على الكافرين أكا كفار الرت مرتين رقات إسان أكا ورد آتي دبين إسانين قلتو أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا سأرم كفارا سن هن أرجو أكا نتي وان نتي دلين إساني جنة أمن أنعاما بيلدا قال لون رئي هولا فهم لها مالكون كان إسان وانسا هن أريفة وذللناها لهم كان وان أمنسا إساني لاففنا اتفيدتو دندين فمنها ركوبهم وان نتي إساني أمنسا الراقرين وان إسا يابة كان أكفردا هرئي غانجئي ومنها يأكلون وان نتي إساني أمنسا الرا نياتا ولهم فيها منافع أما اللي وان نتي أمنسا كيسا فايدا براه الدوك أبا كان أكا قغاء يوكا كالأورا ومشارب أما اللي وان نتي أمنسا الرا رغاتي أبا سن آنني أفلا يشكرون سي واك أوانسا إساني كنف قلتهن قلتني واتخذوا من دون الله آلهة أرمي كفاراس كانما ربين إسان أومي وهندان إسان كننيس ربي أجتي أصنام تابوت ربي قلتني إبادا يوكا قبرا لعلهم ينصرون سببا سنما يوكا مكا تابوتا إباد أوتن غرغارمن شفاء إساتن عذاب ربي جلا نغيبانا كجيلؤوف لا يستطيعون نصرهم وان إسان ربي قد أتنسن إساني درمتي عذاب ربي جلا إسان باسو هندن ديسو وهم وان إسان ربي قد أتن أصنامن تكاتابن سن لهم جند أشكر إسانتي وان نودر متيتي عذاب ربي نرى أوتي يادنيف تكا كفار أشكر أصنامت أشكر تابوتات إسي خدمن محضرون أصنامن إسان ربي قد أتنسن كفار وجي إبدت دربمن أكا أصنام نسن تكا تاب نسن قرآن إبداتات كفار إسيدا قبتوف فلا يحزنك قولهم وان كفار رجعوا سياتس وان إسان جأن اتبيس وهت الحسابني إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون نتي وان إسان سوت أيسان جأني في وان إسان ملئسني جأن هند نبينا جزاء إساني قلتنا أولم يرى الإنسان سنمت كافرا كان إيقدون رب نكاس نجراتس هندن ديجئس هنبين أنا خلقناه من نطفة أكنت بشان خراف آنتين بيرى إسا أمنى إسا جبيسن فإذا هو خصيم مبين كان إيقم أكست أمنى نمرم أكان جبيس ملئس أبريد هنكاف من جئ وضرب لنا مثلا نمتشس ربين أبريد ننكاس جئرت فكيسا تكفده ونسي خلقه قال أوما نتئس أومن kan rabbiin bishaan darre irraa nama uume eega inni du'ee biyyee ta'e ni jiraachisaa nama garsiisu irraanfatee wallaalee wanni je'e man yuhyi al'idhaama wa hiya ramiim eenyu namni lafee dhumte tana jiraachisu je'e. Namni akkas je'e namicha tokko kan aasii ilma waa'il je'amu takka namicha tokko kan ubayyii ilma khalaf je'amu wanni odeeffame namichi rabbi moromu sun lafee bututte fuudheti hurreessee wanni nabi Muhammadiin je'e rabbiin eega lafeen tun dhumtee daaraa taate ni deebisaa ni deebisaa ni jiraachisaa yaadda je'een jennaan nabi Muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu akki je'een rabbiin lafeete tan akkatti dhumtee daaraa taaterraa si uumee si deebisee qabriidhaa si kaasee ibidda si seensisa je'een duuba rabbiin aayata buusee nabi Muhammadiin akki je'e qul yuhyiiha alladhii ansha'ahaa awwala marra akki namicha saniin jettu nama lafee dhumte jiraachisu baruu yoo feete namni isii jiraachisu isa duraan bishaanirraa uume lafee lafe irraa uumu umoo lafee bishaanirraa uumu uutu irra jabaata. Wahuwa bikulli khalqin aliim rabbiin kan waan uume hunda beeku tokko tokkoo fi walii galattillee odoo wanni sun hin uumaminii fi eega uumamte le'e alladhii jacala lakum min ash-shajari al-akhdari naara rabbiin isa muka jiidhaa gurraacharraa ibidda isinii uume fa'idhaa antum minhu tuuqiduun kan isin ibidda sanirraa qabsiifattan kun waan dandeeytii rabbii isin garsiisu kan isarraa akka rabbiin nama du'e jiraachisuu dandayu beeytan maalif rabbiin bishaani fi ibiddaa fi muka bakka takkatti walitti qabe kan bishaan ibiddan dhaamsin kan ibiddi mukan gubne dandeeytin isaa waa asii miti awalaysa alladhii khalaqa as-samaawaati wal-ard si rabbiin sami'ii fi dachii guddoo tana uume hin taane biqaadirin calaa an yakhluqa mithlahum nama xixiqqaa akka isaanii uumuu kan dandayu hin taane bala rabbiin waan san uumu irratti dandaya وهو الخلاق العليم ربين كان أكان وأوم كان أكان وأوم هدمات كان وهند بيخ إنما أمره إذا أراد شيئا دلقا يوكا دبي ربي هقا وأوم فده أن يقول له كن وان أوم فده سنين تاي ja'a fayakuun wanni sun numa taati fasubhaana alladhii biyadihi malakuutu kulli shay qulqullummaan ta'isa kakkaa rabbii mootummaan waa hundaa harka isaa jirtuuti kan waa hunda irratti dandeeytii guutuu qabu wa ilayhi turja'uun du'aan aakhiraatti gara isaa deebitan suuraan yaasin tun gatii guddoo qabdi tanaaf jecha nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akki je'an waa hundi qalbii qabdi qalbiin qur'aanaa yaasinii jedhan. Namni yaasiina hoggaa takka qara'e akka nama hoggaa 10 qur'aana guutuu qara'etti rabbiin sawaaba isaaf kenna. Namni halkan yaasiin qara'e isaa diliin isaa isaaf dhiifamte isaaf bari'a je'an. Ammas nabi Muhammad akki je'e nama duuti itti dhufte biratti yaasiin qara'a. Ammas akki je'an yaasiin waanuma isii qara'aniif taati. Akkuma bishaan zamzam waanuma niyyatee dhugeef taatuuf yoo nama du'atti jiru biratti niyyaa rabbiin shakaraata isarratti laaffisuutin qara'an rabbiin irratti laaffisa. Namni wadda'atee yaasiina qara'ee rafe hoggaa halkan keessa dammaqe waan fedhu rabbi kadhate rabbiin irraa qeebala je'an.